تفسير الآية 90 من سورة البقرة، يقول تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. أي هذا بيان لسفههم وخبلهم وتعطيلهم لعقولهم، أي ما أسوأ ما اشتروه لأنفسهم وأخذوه ورضوه عوضا. إنهم قد باعوا الإيمان الذي هو كل خير وسعادة لأنفسهم في دنياهم وأخراهم، واشتروا لها بدلا من أحقر شيء، وهو أن يكفروا بما أنزل الله، أي بالقرآن العظيم وما في ذلك الكفر من كل شر وتعاسة لها فيهما. إنهم قد دفعوا الإيمان وهو أغلى ما في الحياة الدنيا ثمنا لأحقر سلعة فيها وهي الكفر. إنهم قد باعوا الخير وتركوه وفرطوا فيه، واشتروا الشر وأخذوه وتمسكوا وعملوا به واختاروه بكامل حرية إرادة عقولهم. إنهم قد تركوا السعادة التامة في الدارين لو كانوا عملوا بكل أخلاق إسلامهم، وأخذوا التعاسة فيهما بالقدر الذي يناسب عدم عملهم بالإسلام كله أو بعضه. قوله تعالى: بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي ودفعهم إلى هذا البغي، أي الظلم والفساد، ويشمل التكذيب والعناد، ويشمل التكذيب عن عناد وعلم وتعمد لا عن جهل أو نسيان، ويشمل كذلك الكراهية الشديدة للغير والاعتداء عليه والحسد له، أي محاولة إزالة نعم الله عنده بكل الوسائل والإجراءات الممكنة. لأن ينزل الله، أي لإنزال الله من فضله ونعمته وتكريمه وتشريفه القرآن العظيم على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي شاء أن ينزله عليه من كل خلقه لعظيم أخلاقه، ولم ينزله على أحد من بينهم، فرفضوا تماما أن يكون لله مطلق الحرية، مطلق الحرية والاختيار في أن ينزل من فضله على من يشاء من عباده، أي على من يختاره من الناس للرسالة، للرسالة التي سيحملها لهم وهي الإسلام. فالرسل في ادعائهم لا بد أن يكونوا منهم فقط، فليس له سبحانه أن يختار رسولا من غيرهم يطاع ويتبع وتكون له المكانة والقيادة، وهم ليسوا كذلك، فلذلك لم يتبعوه. قوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب، أي فانصرفوا ورجعوا بسبب أقوالهم وأفعالهم الدنيئة هذه محملين بغضب من الله ملازما دائما لهم، فلا يحبهم ولا يوفقهم ولا ييسر لهم أمورهم، وهو غضب على غضب، أي متتابع متزايد متضاعف كثير شديد مؤكد. والغضب منه سبحانه ليس كغضبنا، فله المثل الأعلى، ولكنه يقرب المعنى لأذهاننا لنفهم، أي استحقوا شدة كراهيته لأفعالهم وانتقامه منهم لعقابهم، إضافة للعنته لهم، أي طردهم من رحمته ورعايته وأمنه ورضاه وعونه وتوفيقه وسداده. وهذا الغضب يكون على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم في دنياهم أولا، يتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. ثم في أخراهم سيكون لهم ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذا من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. قوله تعالى: وللكافرين عذاب مهين، أي هذا مزيد من التأكيد لما سبق ذكره، مع تخصيص أن عذاب الكافرين حتما يكون مهينا، حيث سيكون لهم في دنياهم كل عذاب يهينهم ويحط من شأنهم، ليكون مقابلا لاستهزائهم بالله ورسله وقرآنه وإسلامه في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا معذبا مهينا لهم. ثم قطعا سيكون لهم في أخراهم من العذاب ما هو أشد إهانة وألما وتعاسة وأعظم وأتم.